إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة والتعليق على كتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله، وما زلنا عند الباب الأول الذي عقده للحاجة أو لبيان الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. قال عليه رحمة الله تحت عنوان أول ما يدعو إليه المرسلون، قال إن القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك ومظاهره، وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فعنيت بالدعوة إلى التوحيد والتحرز من الشرك والتحذير منه، وما ذلك إلا لشدة الحاجة إلى معرفته، وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. أراد علي رحمة الله في هذه الجملة أن يبين ما اتفقت عليه الأنبياء، وأول ما يدعو إليه الأنبياء، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، فكل رسول أرسله الله إلى قومه إلا ويقول لهم يا قوم ما أعبد الله ما لكم من إله غيره، أعبد الله ما لكم من إله غيره، فهم يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك. فكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه إليه هو التوحيد وحذرهم من الشرك، وقد قال المصنف عليه رحمة الله قال وإنك لتجد تلك العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. يعني من أراد الدليل على هذا الذي ذكره الشيخ هو أن أول ما يدعو إليه المرسلون والتوحيد والتحذير من الشرك، فهذا يجده في كتاب الله عز وجل ويجده في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد بعد ذلك ما يدل على ما قال، فقال عناية الكتاب بعلاج الشرك، والمراد بالكتاب هنا القرآن. قال هذا الكتاب العزيز فاقرأ وتدبر تجد السور مكيها ومدنيها تفيض القول أو تفيض القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين، ولا تكاد تخلو سورة من هذا الحديث، ولا تكاد له في سور كثيرة. وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق فلم تخلو من الإشارة إلى التوحيد، والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين فسدت باب الابتداع. ومن أسلوبه الحكيم يعني من أسلوب القرآن الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه، وبضدها تتميز الأشياء. وصدق عليه رحمة الله، فإن المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد هذه الحقيقة. وقد مثل المصنف عليه رحمة الله ودلل على ذلك فقال: انظر مثلا في أول ما نزل من القرآن وهي سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال أول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، قال فلم تخلو من الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية. يقول قائل كيف ذلك؟ قال للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. المتأمل في هذا الذي ذكره الشيخ يجد أن هذا فيه دعوة إلى التوحيد، لأن فيه دعوة إلى التعلم، والتوحيد إنما يصل إليه العبد بالتعلم. ولهذا أمر الله عز وجل بالتعلم، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. وقال سبحانه وتعالى يعني الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن فالدعوة إلى القراءة والتعلم هذا فيه إشارة كما قال الشيخ، إشارة إلى التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين، هذا فيه إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فسدت باب الابتداع، فسدت باب الابتداع. إذن فهذا التوحيد وهذه السنة يعني طريق معرفتها هو الاتباع لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال عن أول ما نزل وآخر ما نزل، وفي ذلك كما تبين لنا دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة. هناك مثال آخر أيضا لمن تأمله في كتاب الله عز وجل، وهو أن أول أمر في كتاب الله عز وجل هو أمر بالعبودية، وذلك في قوله جل في علاه في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن، أمر بماذا؟ أمر بالتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك أول نهي في كتاب الله عز وجل هو نهي عن الشرك، وذلك في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فلما أمر سبحانه وتعالى بالعبودية ونهى عن الشرك دل ذلك على اهتمام هذا القرآن بأول ما يدعو إليه المرسلون، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وتحذير الأمة من الشرك. ومعلوم أن العبودية لله سبحانه وتعالى تقوم على أصلين، وهما الإخلاص لله جل وعلا، والثاني هو الاتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دعوة إلى التوحيد والسنة. وكذلك الشرك يقوم على الابتداع في الدين، وهذا فيه تحذير من الشرك والبدعة. فتبين لنا إذن أن القرآن العظيم وهذا الكتاب العزيز بين حقيقة دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأنهم بدأوا أقوامهم ببيان التوحيد وتحذيرهم من الشرك. ثم قال المصنف: ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه، وبضدها تتميز الأشياء. لأن الذي يعرف مزايا الشيء ويعرف فضائله إن كان عاقلا فإنه يسعى إلى تحقيقه وإلى طلبه ومعرفته ليعمل به. ومن علم بدنايا شيء من الأشياء فإنه يحذر منه ويتركه ويبتعد عنه. فالمتأمل في القرآن يجد هذه الحقيقة، يجد بيان فضائل التوحيد وأهل التوحيد، وهذا يجعل المتدبر والمتأمل لكتاب الله عز وجل يسعى إلى أن يكون موحدا. وإذا قرأ أيضا في القرآن ماذا؟ بيان دنايا الشرك وخزاياه، فإنه يسعى جاهدا إلى أن يبتعد عن الشرك وألا يوصف بهذا الوصف القبيح. وبضدها تتميز الأشياء كما قال عليه رحمة الله. ثم قال تحت عنوان آخر: عناية البعثة بمحاربة الشرك. عناية البعثة بمحاربة الشرك. قال: وهذه البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر إلى الأمر بإنذار العشيرة إلى الأمر بالصدع بالدعوة إلى الأمر بالهجرة إلى الإذن بالقتال إلى فتح مكة إلى الإعلام بدنو الحمام، والمراد بالحمام هنا الموت، لأن الحمام بالكسر هو الموت، والحمام بالفتح هو الطائر المعروف، والحمام بالضم مرض، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدلك على سعة هذه اللغة العربية، يعني شكل في الحرف يغير المعنى تماما. لذلك قال شيخنا: إلى الإعلام بدنو الحمام، والحمام هو الموت، والحمام طائر معروف، والحمام مرض، نسأل الله السلامة والعافية. قال: لم تخلو، يعني كل هذه المواقف في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعثته، قال: لم تخلو من إعلان التوحيد وشواهده. نعم، قال: لم تخلو من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك، وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. وهذه الفقرة فقرة عظيمة جدا، لأن الشيخ يعني وصف فيها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، لكن ذكرها مجمل، ذكرها مجمل، وأنها كلها دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. حياة النبي عليه الصلاة والسلام منذ بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام كلها دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قال، ولاحظ كلامه، قال: وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر، يعني من حين ما نزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال: إلى الأمر بإنذار العشيرة، يعني قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد وخاطب يعني أهل قريش: لا أغني عنكم من الله شيئا، وخاطب عمه: يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. هذه دعوة إلى التوحيد، هذه دعوة منه صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، يعني مع جلالة قدره وعظيم منزلته وأنه أفضل مخلوق وأكرمهم على الله، مع ذلك لا يغني عن قرابته شيئا صلى الله عليه وسلم، لأن دخول الجنة والنجاة من النار ليس له عليه الصلاة والسلام، وإنما هو إلى الله جل في علاه. فعليه الصلاة والسلام كان يبين التوحيد. قال: إلى الأمر بإنذار العشيرة، إلى الأمر بالصدع بالدعوة، إلى الأمر بالهجرة، إلى الإذن بالقتال، إلى فتح مكة، هذا كله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيه إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، حتى وهو في القتال كان يدعو إلى التوحيد، كما جاء في غزوة حنين لما قال يعني بعض أفراد الجيش: قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لما رأى المسلمون أن للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف دعا إلى التوحيد، وقالهم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا موقف عظيم، هم خارجون إلى القتال وهو يدعو إلى التوحيد. لو فعل هذا أحد من الناس اليوم يقول لك: دعك من هذا التفريق، دعك من هذا التفريق، المسلمين لابد أن يتوحدوا لحرب الكفار. نقول: نعم، لابد من التوحد لحرب الكفار، لكن على ماذا نتوحد؟ على البدع والضلال، على الانحراف والشرك؟ فلا يمكن أن يحصل يعني توحيد المسلمين على غير الكتاب والسنة، وعلى غير التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في هذا الموقف وهم خارجون في الجهاد، لما رأى هذا الأمر أنكره عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب أن يكون المسلمون يعني على طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد وفي التحذير من الشرك. ثم قال: إلى الإعلام بدنو الحمام، يعني حتى اقترب موته صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك حديثان. الحديث الأول حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله في مرض موته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسة أيام، وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من بناء المساجد على القبور أو من دفن الأموات في المساجد، هذا كان يحذر منه صلى الله عليه وسلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يحذر من هذا الصنيع وهو في سياق الموت، في سياق الموت، كما ثبت في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو في الصحيحين، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فيقول وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تصنع مثل صنيع اليهود والنصارى، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. هكذا قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن كما تقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قامت دعوته على الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك في جميع أطوار حياته، من البعثة إلى ماذا؟ موته عليه الصلاة والسلام، وهو في سكرات الموت كما في حديث عائشة هذا كان يحذر قومه: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وسبحان الله، هذا الأمر المنكر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته، يعني صار المسلمون اليوم يعني يفعلون ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وكأن الأمر مشروع، وصارت تشيد القبور على المساجد ويدفن على القبور، يعني تشيد المساجد على القبور ويدفن الأموات في المساجد، وهذا كله خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك حاجة المسلمين إلى معرفة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حاجة المسلمين إلى معرفة التوحيد والسنة حتى يعبدوا ربهم جل وعلا على بصيرة. ولهذا قرر العلماء لأنه لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور، المساجد التي فيها قبور يحرص المسلم على أن لا يصلي فيها، وإنما يصلي في المساجد الخالية من وجود القبور. إذن فهكذا كما قال المصنف عليه رحمة الله لم تخلو، يعني دعوة النبي عليه السلام، من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. ومن أراد معرفة هذه الحقيقة يتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يتأمل في السيرة وهو يقرأ السيرة يلاحظ مواقف كثيرة، مواقف كثيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدعوة للتوحيد وفيها التحذير من الشرك. ولكن للأسف كثير ممن يتكلم في السيرة لا يشير إلى هذه المعاني، لا يشير إلى هذه المعاني، لأن الهدف في دراسة السيرة عند كثير من الناس هو القصص، هو القصص والقصة، إذا لم تأخذ منها العبرة ولم تأخذ منها الفائدة ما فائدة ذكر هذه القصة. فلذلك لا بد حتى في دراستنا إلى السيرة أن يكون في ذلك تعلم وتعليم للتوحيد. ثم قال علي رحمة الله: حكمة مشروعية العبادات. وهذا عنوان مهم، يعني فيه تقرير للتوحيد ونبذ للتوحيد والسنة ونبذل للشرك والبدعة. يقول عليه رحمة الله: وهذه أركان الإسلام الخمسة إنما شرعت كسائر العبادات للاحتفاظ بالتوحيد والابتعاد عن الوثنية. وهذا أمر يغفل عنه جماهير المسلمين. يعني الإنسان يتأمل في العبادات التي يؤديها ما فيها من التوحيد، قل من يستشعر هذه الحقيقة. واسمع ما قاله المصنف عليه رحمة الله، قال: فلم يكتفي بالشهادتين بالتوحيد المجرد، حتى صرح بنفي التعدد وحصر التشريع في شخص المرسل بالتبليغ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة إذن تقوم على أصلين: على تجريد العبودية لله سبحانه وتعالى، وتجريد الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. بهذا يحقق العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ولم يقتصر في الصلاة على افتتاحها بالتكبير الذي فيه تعريض باقتراح الأوثان حتى خللت به، وكرر فيها مخاطبة رب العالمين بإياك نعبد وإياك نستعين. يعني في الصلاة كلما خفض ورفع ماذا يقول المصلي؟ الله أكبر. هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، كلمة الله أكبر فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقال: هذا فيه تعريض باطراح الأوثان، إن الذي يعظم ربه سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا. عندما تقول الله أكبر أنت تعظم ربك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ قال: الله أكبر، عظم الله سبحانه وتعالى وكبره، الله أكبر، إنها السنن. فكذلك أنت في صلاتك أنت تعظم ربك سبحانه وتعالى عند كل خفض ورفع، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأيضا أنت تعاهد ربك في صلاتك في كل ركعة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فقولك إياك نعبد هذا عهد لله سبحانه وتعالى أن تخصه وحده بالعباد، وإياك نستعين أن تخصه وحده بالاستعانة. هذه معاني لا بد أن يتأملها العبد، لأن الإنسان حينما يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين ثم يخرج من صلاته كما يفعل بعض الناس ويقع في الشرك القول أو العمل، فأين ما عاهدت به ربك سبحانه وتعالى في صلاتك؟ بعض الناس يصلي ثم يذهب إلى بيته ربما يذبح لغير الله، يصلي ثم ربما بعد الصلاة يستغيث بغير الله، فأين إياك نعبد وإياك نستعين؟ أم أنك تقول كلاما وأنت لا تعي معناه؟ إذن لابد من التنبه إلى هذا المعنى. فإياك نعبد معناها أنك تعاهد ربك أيها المسلم على أن تفرده بالعبادة، تصلي له وحده وتصوم له وحده وتحج له وحده وتذبح له وحده وتنذر له وحده، وهكذا في جميع عباداتك تجعلها لله وحده. هذا معنى إياك نعبد. وإياك نستعين يعني تحقيقك للعبودية هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن تظهر حاجتك وافتقارك إلى ربك سبحانه وتعالى، وأن تسأله دائما أن يعينك، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فقال: والله إني لا أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلذلك إياك أن تغفل يا عبد الله عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع أمورك. ثم قال: وزكاة المرء شعار غناه ودليل اعترافه للرب بجليل نعماه، وأنه لا دخل فيها للأصنام وكل ما سواه. أيضا الزكاة عبادة تخرجها لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يغفل عنه كثير من المزكين. فإخراجك للزكاة هذه عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحرص على الإخلاص فيها له، وأن تحرص على أن تعطيها لمستحقيها. أيضا قال: والصوم يذر فيه الصائم شهوته وطعامه وشرابه من أجل مولاه ويراقبه وهو صائم، ولو انفرد بمحل سكنه. أيضا هذا في إخلاص العبادة لله في الصوم. قال ولو انفرد بمحل سكنه، يعني تكون وحدك في بيتك والبيت مغلق، تدخل الغرفة والغرفة مغلقة ولا يراك أحد إلا الله سبحانه وتعالى، تجد الثلاجة أمامك مملوءة بأصناف الطعام والشراب لكنك لا تأكل ولا تشرب. لماذا؟ لأنك تخاف الله سبحانه وتعالى، ولأنك تركت الطعام والشراب تقربا إليه سبحانه وتعالى بهذه العبادة وهي الصوم. وهذه هي حقيقة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهذه حقيقة تقوى الله. ولهذا شرع الصيام لتحقيق تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال والحج فاتحته الإحرام المصحوب التلبية المتكررة من كل حال، وهي صريحة في حياطة التوحيد بنكران الشريك. هذه حقيقة، فالحج كله توحيد، لأن الحاج يبدأ من حين إحرامه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا قال جابر رضي الله عنه وأرضاه لما لبى النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهل بالتوحيد، لأن التلبية كلها توحيد ومناسك الحج كلها توحيد وإفراد لله بالعباد. قال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات نحن نعلم أن النطق بالشهادتين والصلاة وغيرهما من العبادات إنما شرعت للتقرب إلى الله والرجوع إليه. هذا أمر لابد أن يفهمه جميع المسلمين، صلاتكم وصيامكم وحجكم وزكاتكم هذه قربة تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكون عندكم عادة وإنما تكون عبادة تتقربون بها إلى الله. قال إنما شرعت للتقرب بها إلى الله والرجوع إليه وإفراده بالتعظيم والإجلال ومطابقة القلب للجوارح بالطاعة والانقياد. وتتمت كلامه قال فإذا عمل بذلك على قصد نيل حظ من حظوظ الدنيا من دفع أو نفع كالناطق بالشهادتين قاصدا الاحتراز الإحراز أو قاصدا لإحراز دمه لا وماله لا لغير ذلك، أو المصلي رياء للناس أو رياء الناس ليحمد على ذلك أو ينال به رتبة في الدنيا، فهذا العمل ليس من المشروع في شيء، لأن المصلحة التي شرع من أجلها لم تحصل، بل المقصود به ضد تلك المصلحة. انتهى كلامه. هذا الذي نقلته ولم يذكره الشيخ كلام مهم جدا، وهو أن العبد في عباداته لا بد أن يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وحده، يريد بها أن يرضى الله عنه وأن يدخله الجنة وأن يعيده من النار. هذا الذي تريده بصيامك بصلاتك بحجك بصدقتك بجميع عباداتك. أما إذا أراد الإنسان غير هذا كالذي يريد الشهرة بها أو السمعة أو حب المدح أو الثناء أو تحصيل دنيا، فمثل هذا يكون عمله مردود عليه ولا ينتفع بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.